الشيطان يتحدى يكتب كده ويوصل كده زمن كده الله يفتح عليك تحرمنا يا Oh. Yeah. عليك يا سيدنا. Wow. عليك يا رب. Yeah. الله عليه وسلم. الله يفتح لك يا مشيخ علي. إنما الأستاذ الظاهر الصلاح. نشكر أيضا Thank you.